أنت تقول خلع الحذاء في المرة علما بأنها ليس هذا كلام مشتم، هذا مبتدا الخبر شهوه، يعني مثلا ما حكمه شو توصل بالتعليم بالتعليم بأنها ليس المقر ليس السؤال المقر ليس ولا لا هل الشاعر نفسه وضع وخلصه هذا السؤال؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله. الجواب نعم، وليس للمسألة علاقة بكون المقر ليس وليس بليس، لأن الحكم أي حكم خلع المعين من الذي يريد أن يمشي المقبرة لم يأتي من ملاحظة كون المقبرة ليس أو طائرة، وإنما من ملاحظة احترام موتى المسلمين. فجاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في المقبرة بن عليه، فقال عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك. فسواء مشى الإنسان بنعليه أو بخفيه أو بقدميه الحافيين، المقبرة هي مقبرة سواء كانت أرضها طائرة أو ليس. فهذه مسألة أي كون المقبرة ليس أو طائرة ليس لها علاقة بهذا الحكم. كل ما في الأمر أن نهي الرسول عليه السلام أن يمشي المسلم بن عليه في المقابر مقابر المسلمين هو فنهيه عن الجلوس على هذه المقابر، حيث جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور بما فيها من إهانة لها ولا تصلوا إليها بما فيها من التقديس والتعظيم لها تعظيما خارجا عن حدود الإسلام. وهذا كله أي سواء النهي عن الجلوس على القبر أو النهي عن استقبال القبر بالصلاة، كذلك النهي بين القبور في النهاية، كل هذه الأحكام ليس لها علاقة بطهارة المقبرة أو نجاستها، وإنما هي أحكام مستقلة منفصلة تمام الانفصال عن ملاحظة كون المقبرة نجسة أو طاهرة. لا تصلوا إليها مش لأنها نجسة، وإنما لأنه هي تعظيم للقبر أكثر من اللازم. ولا تجلسوا عليها مش لأنها نجسة، وإنما لأنه فيها إهانة لها. الإسلام جاء بالأمر الوسط، لا يأمر باحترام قبور المسلمين لكن احتراما لا يصل بهم إلى تعظيمها تعظيما يجاوز به حد الشرع. كذلك النهي أن يمشي في المقبرة النعلين ليس لذلك علاقة بكون المقبرة طاهرة أو نجسة، على أنه بعد هذا الجواب نقول لا يجوز الحكم على أرض المقبرة بالنجاسة، لأن أرض المقبرة هي فوق القبر، والقبر وما يخرج منه من صديد ومن قيح ومن غير ذلك من الأمور المستقذرة أو النجسة هي في أسفل ليست في الأعلى. وسطح القبر المقبرة معرض لعوامل الطبيعة من أمطار من رياح من أشعة الشمس، وهذه كلها تحيل أي تغير ظاهر الأمر الذي يتعرض لهذه العوارض الطبيعية. ومن هنا كان من الأحكام الشرعية في بعض المذاهب الإسلامية كمذهب أبي حنيفة أن الاستحالة مطهرة، فيعنون بالاستحالة تحول حقيقة شيء ما إلى حقيقة أخرى، وقد يكون ذلك الشيء في أصله نجسا فبسبب الاستحالة يصبح طاهرا، كالجيفة مثلا فهي بسبب تعرضها لتلك العوامل شمس رياح أمطار تتملح، هي أصلها جيفة ميتة عربة نجسة، وإذا بها مع عوامل الطبيعة تتغير حقيقتها وتصبح ملحا تأكله كما تأكل الملح الطبيعي أو الصناعي، ويصبح حلالا ويصبح طاهرا. هذا هو استحالة أو تحول شيء من عين إلى عين أخرى. فإذا كانت العين في الأصل نجسة ثم تغيرت حقيقتها وأصبحت حقيقة أخرى، هذه الحقيقة الأخرى ينظر إليها على واقعها لا على ما كانت عليه في أصلها. هذه الأرض الظاهرة من النخورة ليس فيها نجاسة ظاهرة، النجاسة قد تكون في الأسفل، لذلك فما يقال من أن علة النهي عن الصلاة المقبرة هو النجاسة هذا كلام ليس صحيحا صراحة. علة النهي عن الصلاة المقبرة كعلة النهي عن الصلاة إلى القبر نفسه، القبر بعيد عنك وأنت تصلي إليه فهذا حرام ولا تصح الصلاة، لا لأن الذي تستقبله نجس، لا، وإنما لأنك تعظم صلاتك غير الله عز وجل. كذلك النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لأن المقبرة نجسة، وإنما لأن في ذلك تشبها بأعداد القبور. راس القول ثلاثة أمر رسول عليه السلام من كان يمشي من عليه في المقبرة فأمره بأن يخلع، فأخذنا من ذلك أن الآداب التي يجب على المسلمين أن يراعوها حق رعايتها أن لا يمشوا في أهلهم في مقابر المسلمين، هذا من أدب المسلمين مع موتاهم بعد دفنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.